بسم الله بسم الله. أين الأهدل والأصور؟ والبجلي ومن إليهم؟ طيب، ماذا أخذنا أمس؟ الجهاد، قلنا هو على كم أقسام؟ على قسمين، جهاد طلب وجهاد دفع. وجهاد الطلب أن يهاجم المسلمون بلاد الكفار يدعونهم إلى الإسلام، فإن أسلموا وإلا فالحرب. وجهاد الدفع أن يهاجم الكفار بلاد المسلمين فيدافع المسلمون عن بلادهم. ما حكم جهاد الطلب؟ واجب كفائي على من؟ المسلم العاقل البالغ الحر الذكر المطيق الصحيح المطيق. نعم أحسنت. فمن كان من هؤلاء ولم يقوموا بالواجب الكفائي أثموا جميعا. وكم يجب الغزو الكفائي في كم مرة في السنة؟ كيف الطلب جهاد الطلب وليس جهاد الدفع؟ هو كم متى يجب على الإمام؟ كم يجب عليه مرات؟ يجب عليه في السنة مرة، يجب عليه أن يغزو في السنة مرة. ها يرقد لما يجي الكفار عنده يسلموا عليه. نعم يقوم مقام الغزو كل سنة أن تعمر الثغور بالجنود والعدد وتقام المناورات العسكرية التي ترهب الأعداء، هذا يقوم مقام الغزو. فإذا قام به الإمام سنويا مثلا فهو يقوم مقام الغزو، لكن هذا حيث اقتضت المصلحة ذلك، لأنه يجب عليه النظر في مصلحة الإسلام والمسلمين. وجهاد الدفع ما حكمه يا محمود؟ وجوب كفائي ولا وجوب عيني؟ على من؟ على كل مطيق للقتال من ذكر وأنثى وحر وعبد، كل من أطاق القتال وجب عليه. طيب وعلى من يبعد عن هذه البلدة دون مسافة القصر؟ فكلهم يجب عليهم ترتيب أوضاع القتال، أن يكونوا مستعدين للقتال في أي لحظة، إما بالحضور وإما بالتأهب في مناطق حسب ترتيب قائد الجيش الدفاعي. طيب ما حكم أسر المشركين عند الشاذلي؟ يخير الإمام فيهم إما القتل أو الرق أو الفداء أو المن، الفداء برجال أو مال، هكذا. هل هذا هو حكم أسرى المشركين؟ حكم الأسرى؟ ما حكم الأسرى؟ أسرى الحرب؟ تفصيل. النساء والصبيان والمجانين والعبيد هؤلاء يكونون أموالا مباشرة، يكونون رقيقا مباشرة. والرجال البالغون الأحرار العقلاء يخير الإمام فيهم، ويجب عليه اختيار الأصلح من واحد من أربعة أمور: القتل والاسترقاق والمن والفداء. نعم. إذا أسلم قبل الأسر يحرز ماله ودمه وصغار أولاده ومجانينهم ولا يعصم امرأته لأنها إن كانت حامل ما أدري. الله. طيب إذا أسلم بعد الأسر وقبل اختيار الإمام، يعصم دمه وماله، وبعد اختيار الإمام القتل يعصم دمه، يعني إذا اختار الإمام أن يقتله فيعصم دمه إذا أسلم، لأنه قال لا إله إلا الله خلاص يكف عن دمه. متى يحكم بإسلام الصبي عندك؟ متى يحكم بإسلام الصبي؟ جلس سواء. إذا أسلم أحد أصوله، إذا أسلم أحد آبائه أو أمهاته، يعني أبوه أو أمه أو جده أو جدته، إذا أسلم أحد أصوله أو سباه مسلم منفردا، وفي هاتين الحالتين يحكم بإسلامه ظاهرا وباطنا، والحالة الثالثة أن يوجد لقيط في بلد فيه مسلم يمكن أن يكون منه، ولو مسلم واحد يحتمل أن يكون الصبي منه. مثلا لو أن مسلما زار هذه البلدة في واحد محرم، بلدا بلاد الكفار، وجد لقيط بعد 3 أشهر، هل نحكم بإسلام اللقيط أم لا؟ هذا لا يمكن أن يكون منه، من 3 أشهر مدة قليلة، أقل شيء 6 أشهر من وقت نزوله، لأنه يمكن أن يكون منه. قال رحمه الله تعالى: باب قسم الفيء والغنيمة. يختص منها قاتل بالسلب، وخمس الباقي فخمس للنبي، يصرف في مصالح ومن نسب، لهاشم ولأخيه المطلب، لذكر أضعف ولليتامى، بلا أب إن لم ير احتلاما، والفقراء والمساكين كما لابن السبيل في الزكاة قدما، وأربع الأخماس قسم المال، لشاهد الوقعة في القتال، لراجل سهم كما الثلاثة، لفارس إن مات للوراثة، والعبد والأنثى وطفل يغني، وكافر حضرها بإذن إمامنا سهم أقل ما بدا، قدره الإمام حيث اجتهد. يقول الناظم رحمه الله: باب قسم الفيء والغنيمة. الفرق بين الفيء والغنيمة أن الفيء ما حصل من أموال الكفار بدون قتال، كما قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هذا هو الفيء، فيشمل ما إذا غزا المسلمون بلدا من بلاد الكفار فتركوا بلدهم وأموالهم وانصرفوا دون قتال، فهذا المال غنيمة، فيء، هذا المال فيء. ويشمل ما يؤخذ جزية من الكفار، هذا فيء. ويشمل ما يؤخذ من الخراج على أراضي الكفار، فيء. ويشمل ما يؤخذ من الضرائب على تجارة الكفار، فهو فيء، فهو فيء. هذا كله داخل تحت قسم الفيء، داخل تحت قسم الفيء، سيأتي بيان قسمه. والغنيمة ما حصل بقتال، ما حازه المسلمون بالقتال. قال: يختص منها قاتل بالسلب. السلب هو ما يكون مع القتيل من ثياب وسلاح ودرع وفرس يركبه ونجيبة يقودها يعني ناقة ونحو ذلك، ولا يشمل ما ترك في مؤخرة الجيش من خزانته وأمواله وعبيده ونحو ذلك، لا، إنما يشمل ما يكون في رفقته وقت القتال. هذا هو السلب. والسلب يعطاه القاتل إذا غامر بنفسه، فإذا غامر بنفسه فكف شر كافر عن المسلمين، فكف شر كافر عن المسلمين. قولنا غامر بنفسه، أخرجنا ما لو قتل كافرا نائما هذا لا يأخذ سلبه لأنه لم يغامر بنفسه، وأخرجنا ما لو قتل كافرا هاربا فارا هذا كذلك ليس له السلب، وما لو قتل كافرا مستسلما كذلك ليس له السلب، وشمل ما لو فقع عيني كافر دون أن يقتله، رماه بنبل فقع عينه ولم يخزق لم يدخل لم يثبت سقط، فرماه بالنبل الثاني فأصاب عينه الأخرى وسقط، وبقي الكافر يعيش له أن يأخذ السلب لأنه بفقع عينيه كفى المسلمين شره. وكذا لو قطع يديه يعني يده اليمنى واليسرى، أو قطع يدا وإبهام الأخرى، لأنه إذا قطعت يده وإبهام الأخرى لا يستطيع أن يستعمل اليد بدون إبهام في قتال، لا تفعل شيئا، فهذا يأخذ السلب. لذا لما كان يوم بدر قال معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء لعبد الرحمن بن عوف: يا عم أين أبو جهل؟ جاء الثاني وقال: يا عم أين أبو جهل؟ قال: وماذا تريدان منه؟ قال: بلغنا أنه يسب رسول الله، والله لا نتركه حتى يموت الأعجل منا. فلما جاء قال لهم عبد الرحمن بن عوف: دونكما صاحبكما، هذا يعني يتبحثان عنه. قال: فابتدراه كالصقرين فضرباه بسيفيهما حتى وقع، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في قتله، كلاهما يقول: أنا قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال أرياني. فنظر فيها فقال: كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، يعني كلاكما ضربته قاتله، لكن فهم الرسول من خلال السيفين أن الضربة التي نفذت القتل فعلا هي ضربة معاذ بن عمرو بن الجموح. ومع هذا فلم يمت أبو جهل من الضربتين، وإنما أثخن في الأرض. فجاء ابن مسعود رضي الله عنه فارتقى على صدره وقال: أنت أبا جهل؟ قال: نعم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. كان راعي غنم، وأبو جهل لا يزال مقنف مع الموت، يعني لما صعد على صدر أبي جهل قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا، يعني ما كان أحد يقدر يفعل هذا. ثم قال: وماذا عن رجل ضيعه قومه، إنهم ما حرسوه ولا أحاطوا به حتى يقتلوا دونه كما فعل المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فذفف عليه ابن مسعود، يعني أنهى قتله، والسلب كان للأول. فأخذ الفقهاء من هذا أن السلب لمن كف شر كافر، لمن غامر بنفسه في كف شر كافر، وليس لمن قتل بخصوص القتل، أليس كذلك يا أبا شاذل؟ نعم. من هو؟ طيب احنا قلنا لك يعني اذا قتل اسير ايش المغامره في قتل اسير؟ قتل واحد هارب، كافر هارب رجم بالبندق وهرب وقتله، ايش المغامرة هنا؟ كافر نائم جاء قتله، لا بد يكون هناك مغامرة في قتل الكافر، يعني أنا تقدمت لقتاله وأنا بين الحياة والموت، مش أقتله مثل ما أقتل أرنب نائم هارب أسير، هذا ما غامر. من هو؟ حتى القناص لو قتل له السلب، يعني لو مسلم قناص مختبئ هذا يحصل سلبين. للدولة الغنيمة للجيش كامل يكون غنيمة. طيب قال يختص منها قاتل بالسلب وخمس الباقي، أي بعدما نخرج السلب نخرج أيضا نفقات الغنيمة، يعني حق التعليم وحق النقليات وحق الحراسة ونحو ذلك، يعني مما يتعلق بالغنيمة. ثم بعد ذلك قال وخمس الباقي، أي يقسم خمسة أخماس، خمس وخمس وخمس وخمس. قال وخمس الباقي فخمس للنبي يصرف في مصالح، هذا الخمس الخمس الخامس هذا يقسم إلى خمسة أقسام. الغنيمة تقسم أولا كم؟ خمسة أقسام، أربعة للغانمين للجيش المقاتل، وقسم يخمس خمسة أقسام، القسم الخمس هذا يقسم خمسة أقسام، يعني مثلا لو غنمنا 150 125 مليار دولار قيمة الغنائم التي غنمناها، 125 مليار دولار كم نخرج منها؟ 25 مليار دولار خمس، هذا الخمس نقسمه على كم؟ على خمسة أقسام، خمسة مليار دولار للنبي صلى الله عليه وسلم، مئة وخمسة وعشرين مليار ولا مليون؟ مليار، خرجنا خمسة وعشرين قسمه على خمسة، خمسة إيش؟ مليار، ما لك تعقش؟ خمسة مليار دولار للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان حيا فله، وبعد موته يصرف في مصالح المسلمين. قال هنا وخمس الباقي فخمس للنبي يصرف في مصالح، أين صادق البجلي؟ ما سافروا كلهم بس، والبقية أينهم؟ لا مش معقول، هذا غير مسموح أبدا، بلغهم أنه سنبلغ بهم إذا لم. طيب قال فخمس للنبي يصرف في مصالح، ومن نسب، أي والخمس الثاني لمن نسب، لهاشم ولأخيه المطلب، لأهل البيت خمسة مليار دولار، خمس لأهل البيت لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف من الخمس، أي خمس من الخمس الذي خمسة مليار تكون لهم، والخمسة مليار هذه على مذهب الشافعي توزع لبني هاشم وبني المطلب لذكورهم وإناثهم للذكر مثل حظ الأنثيين بقطع النظر عن فقرهم وغناهم، أي نصيبهم يعني. لكن بعض العلماء وهو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يقدم الفقراء منهم وذوي الحاجات، يزوج به عزبهم وتكفل به أرملتهم ويكفى به يتيمهم ويغنى به فقيرهم، وما زاد على ذلك يوزع بينهم. أما مذهب الشافعي يقول هذا حق يستحق بالأبوة فيقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهاشم والمطلب لهما أخوان، عبد شمس ونوفل ابن عبد مناف، عبد شمس ونوفل هؤلاء وقفا ضد بني هاشم، وبنو المطلب وقفوا مع بني هاشم، فلهذا لما حصر بنو هاشم في الشعب حصر معهم بنو المطلب، فقال أبو طالب جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجل غير آجل. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجل غير آجل، لأنهم وقفوا مع الأعداء وقال أيا أخوينا عبد شمس ونوفل أعيذكما بالله أن تحدثا حربا. فلهذا لما جاء عثمان وجبر بن مطعم، عثمان بن عفان رضي الله عنه من بني عبد شمس، لأن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، وجبير بن مطعم ابن عدي ابن نوفل أظن ابن عبد مناف، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. خيبر في السنة كم؟ السابع. أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله أعطيت بني هاشم وبني المطلب من خمس الغنيمة ولم تعطنا ونحن وهم في درجة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. قال ومن نسب لهاشم ولأخيه المطلب لذكر أضعف، يعني أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولليتامى بلا أب إن لم ير احتلاما. ولليتامى، من هو اليتيم؟ الذي ليس له أب قبل البلوغ، اللي هو طفل لم يبلغ وليس له أب، هذا يتيم، فيعطى له إذا كان فقيرا من الخمس هذا، يعني نفرق 5 مليار دولار لمن؟ لليتامى. عندنا دور كفالة الأيتام، وعندنا أيتام مسجلين في كشف الأيتام، فنعطي منهم في دور الأيتام ونعطي منهم في الكشف معنا من اليتامى الفقراء. قال لذكر أضعف ولليتامى بلا أب إن لم ير احتلاما. فإذا بلغ اليتيم لم يعط من سهم اليتامى، يحول سهم الفقراء إن كان فقيرا. ولليتامى بلا أب إن لم ير احتلاما، والفقراء والمساكين كما لابن السبيل في الزكاة قدما. يعني الخمس الرابع للفقراء والمساكين، والخمس الخامس لابن السبيل كما تقدم تعريفهما في كتاب الزكاة في مصارف الزكاة. قال وأربع الأخماس قسم المال لشاهد الوقعة في القتال. يعني أربع الأخماس البقية تقسم بين من شهد الوقعة سواء قاتل أو لم يقاتل، قاتل أو لم يقاتل لا إعراضا عن القتال، وإنما لم يقاتل لعدم الحاجة إليه. مثلا عندنا الناس أربع أقسام، القسم الأول من حضر بنية القتال وقاتل، واضح هذا يستحق من الغنيمة. القسم الثاني حضر لا بنية القتال، حضر يبيع سكريم برد العطفان برد بوفية سفري صيدلية سفري طالب الله شغال متاجر مش تبع التموين العسكري، تبع التموين هذا يعتبر مقاتل، لكن إنما حضر بائع مشتري تاجر، حضر معه قاطرة يحمل الغنائم، لما رأى القتال حي على الجهاد يا خير الله اركبي اشتاق وانطلق القتال، قفل حق الصندقة وسار يقاتل، هذا يستحق بالغنيمة. القسم الثالث حضر بنية القتال لكن لم يقاتل بسبب أنه لم يحتج إليه، وصلت كتائب الإسلام على مشارف عاصمة الكفر، فرتب القائد الجيش إلى فريقين، جيش احتياط وجيش فعال. الجيش الفعال قسموا إلى 5 كتائب، مقدمة مؤخرة ميمنة وميسرة وقلب، من كل التخصصات، الدفاع تدخل سريع مدفعية قناصة رشاشات جوية غير ذلك. هاجموا وانتصرت المقدمة فقط، ما احتاج تدخل بقية الفرق، والمقدمة تشكل 500 مقاتل والمجموع 5000 مقاتل. الغنيمة تقسم بين من؟ بين الكل 5000 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرد أدناهم على أقصاهم، يرد أدناهم على أقصاهم، لأن 5% هؤلاء ما انتصروا إلا بسبب هيبة الجيش، ولا 500 بدون هيبة ما لهم معنى. إذا مات بعد انتهاء القتال لورثته، أما قتل في المعركة لا يأخذ، يأخذ من الخمس لأولاده يعطى لهم الأيتام، لأنه ما حضر وقت ملك الغنيمة. عندنا شخص حضر طالب الله يبيع ويشتري، لا يأخذ إذا قتل قبل، يعني إذا مات قبل انتهاء القتال، أما إذا مات بعد انتهاء القتال فيرث، فيأخذ ويرث. طيب عندنا قسم حضر يشتغل وما قاتل ولا شيء، تعال قاتل يا أخي، قال لا أنا طالب الله معي بسطة وبضاعة، هذا ما ينال من الغنيمة. واحد حضر المعركة ثم جبن وهرب ما قاتل، ما يأخذ. تبع الجيش هذا مقاتل، يوزع السلاح، يعبي الذخيرة، يطبخ في المطعم حق المعسكر، ها؟ أيوة، إذا الجيش مهاجم وفي المؤخرة يطبخ يحسن، إذا كان محسوب عسكري مش مستأجر، أما إذا مستأجر طباخ لا ما يأخذ. قال رحمه الله تعالى: وأربع الأخماس قسم المال لشاهد الوقعة في القتال لراجل سهم. الراجل هو الذي يقاتل بغير فرس، يقاتل بغير حصان، سواء قاتل على رجله أو على جمل أو على حمار أو على بغل، هذا يعطى له سهم واحد، والفارس يعطى له ثلاثة أسهم، سواء كان الفرس عارية أو إجارة أو ملكه، ومن كان عنده ثلاثة أفرس فكم يعطى؟ لفرس واحد، يعطى لفرس واحد فقط ثلاثة أسهم، لأنه لا يقاتل عادة إلا بواحد. قال: كما الثلاثة لفارس إن مات للوراثة، يعني إذا مات الغازي بعد حيازة الغنيمة فالمال للورثة لورثته. طيب الآن في الأسلحة الحديثة، إيش الذي يعطى له سهم فارس؟ الطقم، الحميضة، المتر، أبدشي، ها؟ الظاهر والله أعلم أنه يعطى للدبابات، مقاتلين على الدبابات والمجنزرات، مصفحات المجنزرة والطائرات، وما كان في معناها، لأن الحميضة إذا بنشروا التائر حانبت محلها ولا تتفلفل، صح؟ لكن الدبابة في الغالب لا تبالي بالرصاص، وهكذا المصفحات المجنزرة نفس الكلام، طائرات الأباتشي أو الحربية أو غير ذلك من أنواع الطائرات. قال: لراجل سهم كما الثلاثة لفارس إن مات للوراثة. قال: والعبد والأنثى وطفل يغني، يعني إذا جاء عبد يقاتل ما يعطى له سهم، يعطى له رضخ، رضخ يعني يعطى له مبلغ جبر خاطر دون سهم راجل. معنا عبد جاء مقاتل مثل عنترة، ينادونني في الحرب في السلم يا ابن زبيبة وعند اشتداد الحرب يا ابن الأكارمي، كانت أم أما سوداء هو سود مثلها، فكان إذا ما فيش حرب يقولوا يا ابن زبيبة، أم اسمها زبيبة، فإذا اشتدت الحرب كان هيبة عنترة كهيبة الجيش كله، ينادونه يا ابن الأكارم الحرب، تعال تعال خارجنا، ينادونني في الحرب في السلم يا ابن زبيبة وعند اشتداد الحرب يا ابن الأكارمي، قالوا وقف جيشا وقد مات عنترة، وقف جيشا كامل وقد مات، غرز رمحه واتكى هكذا ومات، ثم كانوا يرونه وما يأتون ما جزموا يقربوا، مات هكذا. هو طعن طعن تقريبا أو رمي، فلما أحس بالموت غرس رمحه واضطجع هكذا على يده ومات وهو على حالة معتدلة ما سقط. هو الذي قال لا تسقني لا تسقني بالعز، لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بعز، ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. هذا من الجاهلية طبعا، من أمر الجاهلية، لهذا قال الحسن بن علي رضي الله عنه النار ولا العار، قال لا العار ولا النار. قال والعبد، يعني العبد إذا قاتل ولو كان أشجع من عنترة ما يعطى له سهم راجل، يعطى له رضخ دون سهم الراجل. لو عندنا امرأة تقاتل أقوى من الرجال حتى لو عسكري، عبد عبد، والأنثى امرأة أسلمت، امرأة كانت في الجيش الفرنسي في الجيش البريطاني طيارة، جاء هجوم احتجنا طيارة، قالت أنا طيارة طلعي، اشتغلت تمشط والأباتشي قدامنا، كم نعطيها؟ رضخ أقل من سهم راجل، أنا أنثى، الأنثى ليست من أهل القتال، رضخ. طيب، وطفل يغني، يعني واحد طفل ما قد بلغ لكنه ما شاء الله قناص، قالوا هات قناصة، قال لهم يا بني روح عند أمك، قال هاتوا ما لكم دخل، سيروا تروحوا لحب سيارة هناك على بعد 300 متر دق السيارة، قالوا حظك، قال زيدوا واحدة دقها 10 مرات، قالوا خلاص يا ابني دبر نفسك، قالوا لكم دخل، يطلع راس سيارة ويقنصهم. هذا كم يأخذ؟ طرف أقل من نصيب عطاء، أقل من نصيب راجل. يعني إذا كان سيحصل الشخص المقاتل الراجل مثلا 200,000 دولار، نعطي له 100,000 مثلا. قال رحمه الله والعبد والأنثى وطفل يغني وكافر حضرها بإذن إمامنا. يقول إذا حضر المعركة كافر بإذن ولي أمر المسلمين فيعطى له رضخ، أما إذا حضر بغير إذن فهذا يعاقب لأنه متهم على المسلمين. لكن مثلا نحن نفترض مثلا عندنا يهود فهجمت عليهم على بلاد المسلمين دولة أرثوذكسية، فاحتجنا إلى مقاتلين من اليهود فدفعوا لنا مقاتلين يقاتلون، قالوا قضيتنا ضد الأرثوذكس واحدة، البروتستانت هم يهود مهجنين لكن الأرثوذكس هم صادق العداوة على اليهود دينيا يعني، فقاتلوا والحمد لله انتصرت المسلمون وغنموا غنائم، نعطي اليهود المشاركين معنا من أهل الذمة رضخ. جنود مستعارين، إذا كانوا مستأجرين ما يأخذون من الغنيمة، المستأجر لا يأخذ لا رضخ ولا يأخذ غنيمة، إنما يأخذ أجرته فقط. يعني مثلا عندنا دولة احتجنا أن نستعين بجيش من رجالها، قلنا لهم خلاص جيبوا لنا مثلا 1,000 مقاتل ونعطي للفرد منهم مثلا 1,000 دولار شهريا، خلاص الغنيمة لنا مش لهم لأنهم عمال. طيب، قال بإذن إمامنا سهم أقل ما بدا قدره الإمام حيث اجتهد. يعني السهم الرضخ الذي للعبد والمرأة والصبي والكافر يعود إلى نظر الإمام، من كان قويا شديد النكاية بالأعداء يزيده، ومن كان ما فعل حاجة يسيرة على قدر حاله. لا، نحن ننظر إلى عمله في القتال، من أنكى بالأعداء هذا يزيد، ومن لم ينكي إعطال على قدر الحال. قال: والفيء ما يؤخذ من كفاري في أمنهم كالعشر من تجاري، فخمسه كالخمس من غنيمة، والباقي للجندي حو تقسيمه. يقول الفيء نقسمه كما نقسم الغنيمة، نأخذ خمسه في خمس الغنيمة، والأربعة الأخماس الأخرى نجعلها للجيش في التدريب، مرتبات، اعتمادات، شراء أسلحة، تزويج، بناء بيوت، كفالة أسر الشهداء، وغير ذلك مما يتعلق بمؤن الجيوش، لأنه كان الأربعة الأخماس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم له، لأن المسلمين كانوا ينصرون بالرعب الذي قذفه الله في قلوب الأعداء من النبي. وأما بعد ذلك فالمسلمون يعني فالرعب يقذفه جيش الإسلام في قلوب الأعداء، فهو للجيش إذن. نعم، طيب إلى هنا سبحانه.